فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وكيف يحيي القلوب بعد موتها بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان نوراً غمر الكون فأناره وفاض النور فيه. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب عظمة وروعة ليس لهما في العالمين مثيل. فمهما تبارت الأقلام عازفة نشيد عظمته فلن تستطيع أن توفيه حقاً من حقوقه عليه السلام. من رآه رأى صدقه وتواضعه وحنوه، ومن سمعه سمع الصدق وهو ينثال منه انثيالا، ورأى تواضعه ورأى حنوه في أمر وفي صورة ومشهد تتطامن له الجبال خاضعة. كان صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الرائع الذي ما سب أحدا قط، ولا شتم أحدا قط، ولا عاب أحدا قط، ولا سجد لصنم قط، ولا استقبل بقلبه إلا ربه تبارك وتعالى. هو الذي يعرض نفسه قبل أن يتوفى بليال، يعرض نفسه للقصاص قائلا: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، يعني فليقتص منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. كان صلى الله عليه وسلم يستنبت الأزاهير بدل الأشواك، ويحول الجهالة إلى معرفة، ويحول الظلمة إلى نور. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد شيد بالتوحيد وبالإيمان وبالقرآن وبالإسلام جنة تهتز خضراء وسط صحراء جزيرة العرب. أخرج لنا بالإسلام صلى الله عليه وسلم نساء رائعات ورجالا شامخين قادوا العالم كله، كسروا صولجان الكفر وهدموا جدران الممالك التي شمخت على الظلم، وهو في البدء والمنتهى رب السماء معه ووحي السماء يؤيده، وهو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث أبي هريرة بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة مهداة. كان رحمة صلى الله عليه وسلم للعالمين، كان رحمة لأصحابه الذين رباهم بالقرآن والذين منحهم الخلود بهذا الدين، أولئك الذين يوما من الأيام كانوا رعاة للغنم فصاغ قلوبهم من جديد، نقلهم من عباءة الكفر ليلبسهم ثوب الإسلام السابغ. نقلهم صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينقل أجسادهم نقل قلوبهم إلى الإيمان. إن كان الرجل منهم ليسلم فقبل أن يدخل إلى داره على عتبة داره يترك ماضيه وجاهليته، ثم يمضي إلى الله تبارك وتعالى مؤمنا مسلما. هؤلاء الذين فتحوا العالم، فكان العالم في وقتهم ينبض فرحا وينبض سرورا بالإسلام وبالعدل وبالإيمان وبالتوحيد، وحداؤهم ونداؤهم حداء الأنبياء ونداء الأنبياء من قبل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا زال صوت محمد صلى الله عليه وسلم يتردد في أسماعهم حينما كان يقف بمكة في الأسواق في موسم الحج يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هؤلاء الصحابة معاشر المسلمين حينما تقرأ عن سيرتهم، حينما تقرأ عن تاريخهم، ترى عجباً وكأن الأمر خيال، وكأن الأمر محال، لكن دع عنك، لا خيال ولا محال، إنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، تربية المحاريب، تربية السبع الطوال، إنهم أصحاب محمد وكفى. أولئك الذين منح الله عز وجل سيرتهم وأرواحهم الخلود في الدنيا، فلا تزال الأجيال المؤمنة تنعقد الخناصر على الترضي عن هؤلاء وحبهم والتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عنهم. إننا لا نزال معاشر المسلمين نسمع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أبي عبيدة وعن غيره من أبطال الإسلام. نسمع أيضا عن نساء رائعات أمثال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونسمع عن أم سليم وأم حرام، وكل هؤلاء النسوة اللواتي كن مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. لكن يأبى التاريخ إلا أن يذكر بعضهم إلا قليلا، ويأبى التاريخ إلا أن يطوي بعض الصفحات. صفحات طويت في التاريخ من صفحات الأوائل الذين قدموا أنفسهم للإسلام وقدموا أرواحهم لقاحهم للإسلام، ولم يأكلوا من المغانم إلا قليلا، وربما مات أحدهم ولم يأكل من الغنائم ولم يرى من مكاسب الإسلام شيئا. حديثنا اليوم عن هؤلاء، عن الأوائل الذين كانت حياتهم ما كان حديثا يفترى، الذين كانوا الفئة الأولى والرعيل الأول المؤمن مع محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، يوم كان الإسلام ضعيفا، يوم كان الإسلام غريبا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كما سماهم القرآن وكما أطلق عليهم القرآن، من أولئك الذين لم يذكر التاريخ عنهم إلا قليلا. نتصفح هذه السطور معاشر المسلمين لنرى ولنأخذ من حياتهم عبرة وعظة ما كان حديثا يفترى. واليوم بإذن الله عز وجل نحن مع واحدة من النساء، هذه المرأة هي ربة الفضائل والأخلاق، هي تاج الفضائل، هي نسائم الإشراق، هي أنشودة الكمال في تجرع كؤوس المرار في هذه الدنيا. المرأة التي كانت معينة لزوجها على بلاء الدنيا، وكانت معينة لزوجها على أفراح الآخرة، الزوجة التقية النقية، هذه المرأة التي كانت في جاهليتها تسمى بالسيدة العفيفة وتلقب بذلك، وما كانت تدري أنه في مخبوء القدر قد أخفى الحق تبارك وتعالى لها لقب أم المؤمنين، إنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيك من الاسم فخامته، يكفيك من اسم خديجة فخامته، ويكفيك أن الله اصطفاها من فوق سبع سماوات لتكون امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي المؤمنة الأولى، وهي المتصدقة الأولى، والمنفقة الأولى، والموحدة الأولى، وهي أيضا المصلية الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعرف التاريخ امرأة وفت لزوجها ولا زوجا وفى لزوجته أكثر من خديجة رضي الله عنها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت خديجة في الجاهلية رضي الله عنها وأرضاها تلقب باسم السيدة العفيفة، هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي أيضا تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، وهي من بني أسد. ثم كانت أمها فاطمة بنت زائدة، وهي مخزومية، وبنو مخزوم هم من كانوا يضاهون ويساوون بني هاشم في الجاهلية معاشر المسلمين، فهي قرشية الأب والأم، نسبها معاشر المسلمين من أفضل الأنساب، والناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا أسلموا وإذا آمنوا، والناس معادن، وهي من خير المعادن معاشر المسلمين. تتزوج أول ما تزوجت بأبي هالة التميمي، فمات عنها وأنجبت منه هند، وكان هند هذا في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تزوجت بعد ذلك برجل آخر من بني تميم، وبنو تميم هم أبناء إسماعيل، وهم أشد الناس على الدجال، ثم طلقت منه، واكتفت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها في جاهليتها من الرجال، وانصرفت إلى تربية أبنائها، رغم أنها كانت موسرة، ورغم أنها كانت رضي الله عنها وأرضاها تملك الكثير من المال. إن خديجة رضي الله عنها وأرضاها يوما من الأيام لم ترتاد مدرسة من المدارس، ولا ذهبت إلى جامعة من الجامعات، ولا كانت يوما من الأيام صاحبة أبحاث علمية، ولا قرأت في علم النفس ولا في علم الاجتماع، ومع ذلك علمت أن مملكة المرأة هو بيتها، وأن هذا البيت إذا استطاعت أن تخرج منه نساء صالحات ورجالا صالحين فإنها قد أدت للعالم مهمة رائعة، وتلقى الله تبارك وتعالى على ذلك، وتلقى الله سبحانه وتعالى وقد أدت ما عليها. ولو أنك نظرت إلى النساء اللواتي فضلن على العالمين، إلى عائشة وإلى خديجة وإلى مريم وإلى آسية بنت مزاحم وإلى فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أنهن قد اتفقن في أمرين، كل واحدة منهن ربت نبيا من الأنبياء، وكل واحدة منهن لم تبارح بيتها ولم تفارق بيتها. إن الأمة معاشر المسلمين حينما تتفرغ لتربية أبنائها وتخرج مواهبها التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياها في هذه المهمة، فإنها تؤدي للإسلام أخطر مهمة على الإطلاق. يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه لما كان يتيماً وكان صغيراً رضي الله عنه أرضاه، كانت أمه تحمي له الماء، أي تسخن له الماء قبل صلاة الفجر، ثم توضئه، ثم تلبسه، ثم تلبس خمارها وتمضي معه حتى توصله إلى المسجد، وهي أيضاً المرأة التي أنفقت عليه، ثم لما بلغ أشده أعطته جراباً فيه ملح وفيه كسرات خبز، وقالت اذهب فاطلب العلم، فأدت إلينا الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك فعلت أم سفيان حينما قالت لولدها: أنا أغزل، يعني أغزل لك الغزل والنسيج، وأبيع وأنت أطلب العلم. ثم بعد ذلك ترى ما فعلته أم الإمام مالك حينما أنفقت كل ما عندها في سبيل العلم وعلى ولدها الإمام مالك، إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة، والذي أخرج لنا كل هذا العلم المكنون وأوصله لنا بفضل الله تبارك وتعالى. خديجة رضي الله عنها وأرضاها يبدو أنها كانت خبيرة بالرجال، لأنها تعاملت معهم، كانوا يضاربون لها في التجارة، فكانت تعطيهم المال، ويبدو أنها تعرضت لعدة مواقف سيئة لأنها جاهلية، وليس بعد الكفر والسجود لحجر ولوثن ولصنم من ذنب معاشر المسلمين. وحينما سمعت بذلك الرجل الشاب الذي كانت الأمانة تسبقه قبل شخصه، والذي كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل الرسالة قد عرف عنه العفة والأمانة، سمعت به فأشار أحد الناس عليها به، فأرسلت إليه حتى يعمل في تجارتها، وما أن رأته حتى رأت النور الذي لا يفارقه، كان صلى الله عليه وسلم كالبدر في ليلة التمام، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كالشمس خرجت من السحاب، يراه الرائي من بعيد فيقول: لا والله ما وجه محمد بوجه كذاب، ويراه الرائي ويتأكد تمام التأكد أن عليه من الله نور، وأن له من الله سبحانه وتعالى المكانة والمقام، فما أن رأته بعقلها وبخبرتها واتخذته تاجرا يضارب لها في أموالها، حتى اصطفته زوجا بعد ذلك، لأن إنها كانت ترى فيه النجابة، وهي صاحبة عقل كامل. في حديث علي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، يعني خير نساء بني إسرائيل في وقتها، مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأخبر صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر خديجة في أول الصف معاشر المسلمين، لأن خديجة هي أفضل النساء قاطبة رضي الله عنها وأرضاها. تتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهي ابنة 40 سنة، يعني في خريف شبابها، في أول كهولتها، وهو صلى الله عليه وسلم في ريعان شبابه في 25. ويا لله، يا للتلاقي العجيب، وكأنما البحران يمترجان معاشر المسلمين، يمرج أحدهما الآخر، تتحول المرأة التي فارقت الشباب إلى الكهولة، إلى شجرة خصبة، وإلى أرض خصبة، وإلى شجرة غناء تنبت في كل لحظة، ينجب منها النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله، وينجب منها رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة الزهراء، دوحة آل البيت، ويفارق صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية التي ستصبح شرعا للإسلام، يوم أن لم يتزوج عليها ويكتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي منذ اللحظة الأولى رأت السيادة والنجابة، فجعلت المال في حجر رسول الله وأعفته من الأعمال حتى صار سيدا بين قومه صلى الله عليه وسلم، يكتفي بالإشراف على أعمالها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذه المرأة المؤمنة، يعرف لها فضلها، وكأن بيتها قبل الإسلام قصرا من قصور الجنة بني في الصحراء، جنة غناء، واحة روضة وسط هذه الصحراء، يستظل بها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر إليها فيكتفي بالنظرة إليها دون نساء العالمين، كأنه يقول: اكتفيت بك دون نساء العالمين، ولا أريد أحدا غيرك. وتمر الأيام، وكلما مرت الأيام زاد الوعد والعهد استيثاقا وزادت العلاقة أكثر رباطاً بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى جاء معاشر المسلمين الخبر الذي كانت تتوقعه خديجة يوم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، بعد أن أرسل إليه جبريل عليه السلام، والكل يحفظ والكل يعلم أن جبريل عليه السلام جاء على هيئته الحقيقية كائن يتنزل من السماء على بشر وهو في غار له 600 جناح، كل جناح منها يسقط منه الدر والتهاويل والياقوت، كل جناح منها إذا نشر سد ما بين المشرق والمغرب. لا يكتفي بهذه الخلقة فحسب، بل إنه ليغط رسول الله يخنقه 3 مرات. يعود النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد حدث فيه وحصل له ما حصل، فأول ما تراه خديجة رضي الله عنها وأرضاها تراه وهو ترتجف بوادره، يعني نغصة كتفه هذا ترتعش ترتعد كأنها قلب ينبض نبضا شديدا. فلما رأته على هذه الحال، وانظر إلى كمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي لم تقرأ كلمة واحدة في علم النفس، ولا ذهبت إلى أصحاب برامج التنمية البشرية والمحكمين الدوليين، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها سكتت ولم تسأل ولم تقل له ما بك وما الذي جرى، لأنها تعلم أنه وهو على هذه الحال لن يجيبها بشيء، ولن يسرد لها القصة كاملة، ولن يروي لها المشهد كاملا. فمن كمال لعقلها أنها لم تسأل، واكتفت حين قال دثروني أو زملوني بأنها غطته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة وهي ضرتها، وهي التي كانت تغار منها، وهي التي تروي الحديث، تقول: فلما ذهب الروع عن رسول الله، يعني هدأت نفسه، ذهبت إليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمنتهى الانسيابية وبمنتهى العفوية، وكأنما روح القدس معها يؤيدها في أفعالها رضي الله عنها وأرضاها، تسأله بعد أن هدأت نفسه، فأول ما قال قال: إني خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي من الجنون، خفت على نفسي من الموت، خفت على نفسي من كذا ومن كذا. فإذا بها وهي تعلم أن المدح هو الذبح، تمدحه في هذا الموضع، لأن المرأة قد يحتاج إلى المدح في وقت من الأوقات حتى تهدأ نفسه. فقالت: لا والله، كلا، لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على نوائب الدهر، وتقري الضيف أي تكرمه. وبدأت تسرد له أفعاله الطيبة حتى تطمئن له نفسه. أي امرأة كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي تطمئنه بهذه الكيفية وتسرد عليه هذه الصفات التي من شأنها أن تهدأ نفسه بها، وهدأت نفس رسول الله. تقول الرواية معاشر المسلمين أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى ورقة بن نوفل لما كان النبي لا يزال متغطيا متدثرا، فذهبت رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة بن نوفل وقصت عليه القصص حتى تمهد لرسول الله مع ورقة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلقى قد ينسى، قد يخاف، قد يخشى، قد يحدث له ما يحدث. فهذا العقل الراجح الذي كان في عقلها رزق من الله، فلا عجب أن يقول رسول الله: إني رزقت حبها. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين تذهب برسول الله إلى ورقة بن نوفل، وكأنها المرأة التي تعلم أين تذهب وإلى من تذهب، وتشخص المرض، وتشخص أيضا أي طبيب يستطيع أن يعالج هذا المرض، واختارت رجلا له خبرة، واختارت رجلا صاحب كتنان. ورغم أن ورقة رجل شيخ كبير، والرجل إذا كبر مل نفسه ومل أهله وضاق خلقه، ولكنها تتأدب معه قائلة: يا ابن أخي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يا زوجي، أو يا محمد، قل لعمك، وفي رواية قل لابن عمك ما حدث. فأعطته مقامه، فلما أعطته المقام قال ورقة بن نوفل: قل يا ابن أخي، يسمع له وينبسط له. لماذا؟ لأنها وقرته واحترمته وأعطته أهميته، فعندئذ سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعود خديجة رضي الله عنها وأرضاها برسول الله، لأنها كان معها محمد بن عبد الله قبل هذا، ولكنها الآن عادت ويدها في يد رسول الله لتعلن للعالم أنها المؤمنة الأولى. ويا لله، في الإسلام عجب من عجب الله، أول من آمن امرأة، وآخر من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه وهي عائشة امرأة، وبينهما كان أول دم يسقط للشهداء دم امرأة وهي سمية رضي الله عنها وأرضاها، ليعلم الجميع أن المرأة في الإسلام لها كرامتها ولها ما لها من المآثر والفضل. على كل الأحوال، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حين تقف مع هذا المشهد تشهد لها بكمال العقل، تقول أنها تضع الأزاهير مكان الشوك، وتضع الفرحة مكان الحزن، وتحول المحنة إلى منحة، والألم إلى أمل، وتحول الجراح إلى أفراح. ومن اليوم الأول تتعهد خديجة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب مكانة ولا سيادة ولا ريادة، تتجرد لله العلي الأعلى، مالها منثور في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تطلب ذكرا بين الناس، ولم تطلب مقاما بين الناس، وهي وزيرة الصدق، وهي التي تنفق وتعطي. لك أن تتصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بين وهاد مكة وفيها وقفارها، وبين وديانها وقيدها وحرها، يلقى ما يلقى، ثم يعود إلى بيته ليرى امرأته وهي تبتسم له دون أن تشكو له ما تلقى من جارة السوء التي ما كانت جارة أشد على أحد من جيرانها غيرها، وهي حمالة الحطب، أم جميل العوراء، امرأة أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه المرأة التي كانت تلقي الأشواك في طريق رسول الله، وكانت تؤذي خديجة، وكانت تقوم بالصخب، وأمرت ولديها عتبة وعتيبة أن يطلق رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورغم حنوها إلا أنها تتميز بالصلابة الشديدة رضي الله عنها وأرضاها، تصمد أمام هذا العذاب ولا توغر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تقوم بما؟ تقوم بنزع الشوك من قدم رسول الله، وتقوم بتنظيف الطريق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعطيه زيد بن حارثة ليكون رفيقا له وليكون صاحبا له في غدواته وفي رحلاته، وهو الحب رضي الله عنه وأرضاه. فأي امرأة قدمت للإسلام مثل ما قدمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ المال يشتري به رسول الله العبيد وينفق به على المسلمين، وفي الليل هي وزيرة الصدق، تصلي أول ما يصلي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفق أول ما تنفق من الناس، أو أول ما ينفق من الناس أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى رسول الله يعرف لها هذا الحق، يقول إني رزقت حبها، لأن الحب رزق معاشر المسلمين. وحينما ترزق بامرأة مثل خديجة فكأنما حزت الدنيا بأكملها. ثم ترى رسول الله من بعد وفاتها لما يقف فيعرف لها فضلها، يدخل هند بن أبي هالة ابن خديجة رضي الله عنها وأرضاها في المدينة فيستأذن، يعني يقوم بتحنحة أو يفعل ما يفعل، فعندئذ يسمع رسول الله هذا فينتفض رسول الله قائما فيقول: اللهم هالة، اللهم استئذان خديجة. أي حب هذا الذي يكون الرجل يتذكر فيه حتى استئذان امرأته، حتى طريقة كحتها، حتى طريقة استئذانها، حتى نبرة صوتها بعد وفاتها بأعوام عدة. إنه الحب الطاغي على القلب الذي لا يمكن أن ينسى ولا يمكن أن يمحى بحال، وليس حب عاطفة فحسب، بل حب امرأة مؤمنة كمل عقلها ووقفت بجوار نبيها وكانت تقية وفية تعينه على أمر الدنيا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيتعهد أصحاب خديجة ويقول إن حسن العهد من الإيمان. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يقول عنها كذا وكذا، حتى غارت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي لا يساميها ولا يضاهيها بين النساء أحد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي أحب النساء قاطبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كنا أحياء وقتها، فإذا بها تغار فتقول: وهل كانت إلا عجوزا، وفي رواية: حمراء الشقين، أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشقين سقطت أسنانها، والشق جانب الفم، فصار أحمر لا أسنان فيه، لأنها رضي الله عنها وأرضاها عن خديجة كانت قد أسنت في الإسلام، يعني تخطت الستين. فعندئذ معاشر المسلمين يقف النبي صلى الله عليه وسلم، تصور السيدة عائشة مقدار غضبه فتقول: والله لقد غضب رسول الله حتى اهتزت مقدمة شعره، حتى أنني خفت فقلت: اللهم إن تذهب غضب نبيك لا أعود إلى ذكرها أبدا. فإذا برسول الله يعرف لخديجة حقها، وإنما يعرف قدر الكرام كريم، وإنما يعرف لأهل الفضل فضلهم ذو الفضل. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين منعني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطاني ورزقني الله منها الولد، ومنعني أولاد الناس. ليقر بحقيقة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تعيش خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع لها ذكرا. لماذا؟ لأنها كانت متجردة لله، لا تريد شيئا من حطام الدنيا، لا وجاهة ولا مكانة. اشترت ما عند الله عز وجل، وباعت ما في الدنيا بمالها، بنفسها، بجهدها، بعرقها، بكل شيء. وهي رضي الله عنها وأرضاها التي اكتفت ببيتها، ولم تطلب من نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير ما كان يعطيها، وهي صاحبة الدار، وهي صاحبة البيت رضي الله عنها وأرضاها. ولذا لا فضل يساوي فضلها، ولا فضل يضاهي فضلها. وتأتي قريش فإذا بها تعلن المقاطعة العامة لرسول الله ولبني هاشم ممن ساندوه، فدخلوا شعب أبي طالب. 3 سنوات معاشر المسلمين من الجوع، وتدخل السيدة خديجة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قادرة على أن تظل خارج دارها، ولكنها أبت، إلا أن تشاركه شظف الحياة، وإلا أن تشاركه حياة الجهاد والكفاح رضي الله عنها وأرضاها. وكانت قد أسنت وطعنت، فخرجت من الشعب أوهن مما دخلت إليه، فلم يكن لها في الدنيا إلا قليل، ثم لقيت ربها. ولك أن تتصور مشهد الوداع في حياة خديجة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح أن جبريل عليه السلام قد تنزل من السماء ليرى خديجة وهي في آخر حياتها، يقول: يا محمد، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو فيه شراب، يعني فيه طعام أو شراب، وإن الله يقرئها السلام. يتنزل جبريل من السماء لإقراء خديجة من الله السلام. وليس العجب في هذا، ولكن العجب أنه يبشرها ببيت من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف في الجنة، لا صخب، يعني لا ضوضاء ولا ضجيج فيه، لا صخب فيه ولا نصب، يعني ولا تعب. فإذا برسول الله يروي لنا العجب العجاب، خديجة رضي الله عنها وأرضاها يقرئها رسول الله من الله السلام، فماذا كان الرد؟ قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، ثم على الدنيا السلام. تغمض عينها رضي الله عنها وأرضاها، وتسلم الروح لباريها، وآن للجسد المنهك أن يستريح، وآن لسفينة الإيمان أن ترسو على شاطئ النجاة، وآن لقوائم العرش أن تزدان بها، وللسماء أن تفرح بها، ولمحمد أن يحزن عليها صلى الله عليه وسلم. انطفأ النور في دار خديجة، انطفأ السراج، وكانت الأمتار الأخيرة يواريها رسول الله الثرى، ويعود إلى داره كأنه يقول: أي خديجة، سلام عليك بعدد أنفاس الموحدين، وسلام عليك بعدد أرواح المؤمنين، وسلام عليك بقدر رحمات رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، وإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتؤدي للإسلام بعد ذلك فاطمة الزهراء، التي كانت دوحة لآل البيت، وكانت بعد ذلك أمًا لسيدي شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله الصفتين العظيمين الحسن والحسين. وكانت رضي الله عنها وأرضاها من أفضالها ومن مناقبها أنها ربت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، والذي أخذه رسول الله من أبي طالب حتى يربيه، حتى يشاركه في حياته ويرد له الفضل حينما رباه صغيرا، فأخذ منه علي بن أبي طالب، فربته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأدت للإسلام علي بن أبي طالب حيدرة المغوار رضي الله عنه وأرضاه. والسر معاشر المسلمين في التفضيل أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، ولذلك قال أهل العلم إن التفضيل توقيفي، يعني لا سبب له، وإنما نقول نحن مجتهدين أن التجرد لله، وأن قلب خديجة الذي كان معلقا بالله سبحانه وتعالى هو الذي كان سببا في تفضيلها على نساء العالمين، في تفضيلها على مريم ابنة عمران، وفي تفضيلها بعد ذلك على آسية بنت مزاحم وهي امرأة فرعون، بل وتفضيلها أيضا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد كانت متجردة لله سبحانه وتعالى، لا تطلب الدنيا ولا تريدها، إنما كان غايتها رضا ربها تبارك وتعالى. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الصحابيات الفضليات اللواتي يجب أن تتعلم المرأة المسلمة سيرتهن، وأن تدارسها، وأن تطالعها، وأن تكون هذه القدوة لا غيرها من راقصات أو فنانات أو غير ذلك ممن تصدروا المشهد الآن معاشر المسلمين. إنني أقولها للمرة الألف بعد المليون السابعة من المليار الخامسة، ليس لنا باب إلا الله، وليس لنا مخرج مما نحن فيه إلا الإسلام، وليس لنا صديق إلا الله تبارك وتعالى. عودوا إلى دينكم وارجعوا إليه واستمسكوا به، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم اجعلنا في أمنك وأمانك وضمانك، وفي حرزك وفي حفظك وفي كنفك وفي رعايتك وعنايتك وكلاءتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم مصر وأهلها، اللهم مصر وأهلها، اللهم إنك قلت وقولك حق، ما على المحسنين من سبيل، وإنا قد أسأنا، وأنت أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، وإنا قد أقررنا بالإساءة، وإن إحسانك لا يكون إلا لأمثالنا، فأحسن إلينا. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، وبارك لنا في أرزاقنا وفي أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا وفي أقواتنا. اللهم يا رب العالمين، إنه لا باب إلا بابك، ولا نصر إلا نصرك، أنت ولي المؤمنين، فتولنا يا رب العالمين، تولنا يا رب العالمين، تولنا يا رب العالمين، تولنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، واقض الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين ارحمنا وارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.